أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الجديد الوقت الأخضر. محمود يرحب معكم من وراء الميكروفون. برنامج الوقت الأخضر أحد إنتاجات بيلد أبيتاي بلانيت، مؤسسة غير ربحية تسعى إلى توعية الفرد وتثقيفه بأهمية المحافظة على البيئة والعيش معها. حنتكلم في برنامجنا عن طريقة تحضير أغذية صحية مفيدة، وحنشوف مع بعض أن الغذاء الصحي ممكن يقي من الكثير من الأمراض اللي منواجهها في عصرنا الحالي. وكمان حنستضيف معنا تجار ومزارعين وكتاب ومغنيين مستقلين سخروا وقتهم وإمكاناتهم للمحافظة على البيئة. حنتعرف عليهم وعلى أعمالهم وإيش اللي وفروا للمجتمع والبيئة. في كل لقاء سوف نلتقي بموسيقيين مستقلين حنتكلم معهم وحنسمعكم بعض من موسيقاهم الجميلة. الآن من شركة بيلد أبيتاي بلانيت، سيكون هذا الإصدار من حلقات برامجنا خاصا ليوم الأرض وفيروس كورونا. هذه حلقة خاصة تكريما ليوم الأرض وفي مراقبة الحجر الصحي لفيروس كورونا. أولا نود أن نتوقف لحظة لتكريم جميع الذين ماتوا بسبب الفيروس القاتل. ثانيا من المهم أن نتذكر أن هذا ليس سوى فيروس واحد، وللأسف فإن الأوبئة مثل تفشي الكورونا لن تكون حوادث معزولة في الواقع. تغير المناخ ونحن نواصل تخفيف أو إنهاء لوائح وكالة حماية البيئة، وبينما نواصل العيش في عالم حيث ممارسات الزراعة وإدارة الأرض السيئة هي القاعدة مثل زراعة المصانع والأسواق الرطبة وفقدان الموائل البرية والإفراط في التنمية والتعدي. سنستمر في رؤية ظهور أمراض جديدة وأكثر خطورة. هذه سنة الانتخابات، وعلى هذا النحو يجب علينا التأكيد على أننا نمارس حقنا في التصويت وأن ندفع من أجل القادة الذين سيأخذون صحة الأرض وفي النهاية صحتنا على محمل الجد، ونتعهد بالعمل على منع الوباء التالي من الحدوث. كان هناك العديد من المعلومات المضللة في وسائل الإعلام في بعض الأحيان دفعتها وسائل إعلام معينة وشخصيات هامشية وحتى سياسيين. الآن أكثر من أي وقت مضى يقتل التطهير. عند البحث عن معلومات حول فيروس كورونا يوجد الانتقال إلى المصادر الطبية والعلمية الحسنة النية مثل مواقع الويب لمنظمة الصحة العالمية. قد تحتوي CDC ومركز السيطرة على الأمراض WHO المرافق الطبية مثل المستشفى المحلي الخاص بك على معلومات على مواقع الويب الخاصة بها أيضا، ما لم تكن أيضا للغاية تعاني من حمى شديدة جدا أو تعاني من صعوبة في التنفس أو تعاني من حالات كامنة شديدة مثل الربو وأمراض القلب، فلا تذهب إلى المستشفى أو الطبيب. فقط القيام بذلك يأخذ الموارد والوقت بعيدا عن المرضى الذين يعانون من مرض خطير. علاوة على ذلك، إذا لم تكن مريضا بشكل خطير فقد تصاب بالفيروس عن طريق تعريض نفسك للأشخاص المصابين به. تذكر أن الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض لا تظهر عليهم أعراض، لا يزال بإمكانهم نشر الفيروس. أيضا لا يمكن قتل الفيروس، يمكن قتل العدوى البكتيرية فقط باستخدام بدائل البنسلين أو البنسلين. لن يقتل البنسلين الفيروس. قد تساعدك العلاجات المنزلية مثل تناول الثوم والبصل والحمضيات وحساء الدجاج وتناول كميات كبيرة من فيتامين سي على الشعور بالتحسن. قد تساعد جسمك على محاربة الفيروس. ومع ذلك لا يوجد علاج إذا كنت مريضا ولا تعاني من مرض خطير يتطلب دخول المستشفى. فابقى بالمنزل وابقى في عزلة واحصل على الكثير من الراحة في الفراش واشرب كثيرا من السوائل. إن الباراسيتامول خارج الولايات المتحدة يمكن أن يساعد في تقليل الحمى، ولكن يجب أن يأخذ على نحو المشار إليه على العبوة. يمكن أن تساعد قائق الثلج والكمادات الباردة أيضا في تقليل الحمى. في الوقت الحاضر لا يوجد علاج تم اختباره أو إثبات عمله. يقول أولئك الذين أصيبوا بالفيروس إن الأمر يستغرق حوالي 2 إلى 3 أسابيع للتغلب عليه. لا يوجد لقاح، ولكن يكون هناك لقاح في أي وقت قريب. لكي تحافظ على نفسك وأحبائك يمارسون التباعد الاجتماعي بأمان، ابقى في المنزل إذا كنت قادرا. اخرج للأشياء الأساسية فقط مثل شراء الطعام والدواء. وتجنب التجمعات الكبيرة من الأشخاص، وحاول أن تبقى مسافة 6 أقدام حوالي 2 متر بينك وبين الآخرين. إذا كنت بحاجة إلى قناع وجه، فيمكنك شراء قناع الوجه للاستخدام العام، على أن يذهب جزء من الأرباح إلى شركة Build a Better Planet. لقد قامت شركة FutureMeetPresent.com بتحويل جزء من الأرباح إلى Build a Better Planet، وستقوم جميع العائدات للدعم FutureMeetPresent بزرع شجرة واحدة لكل قناع يباع على شرف يوم الأرض. ملاحظة: إذا كنت تعمل في مهنة عالية الخطورة مثل العاملين في المجال الطبي وأول الجسيمات تنفس، فإن قناع N95 هو المفروض استخدامه، فيجب استخدامه إذا كنت في وضع يسمح لك بذلك. نحن في ثيرد سترايك راديو سنتواصل بتزويدك بالمعلومات كما هي متاحة لنا. لا تتردد في زيارتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن على تويتر والفيسبوك والإنستغرام. نحن في هذا معا، يوجد البقاء في المنزل والبقاء في أمان. ملاحظة: إبريل هو شهر الأرض. عندما نحتفل بشهر يوم الأرض بسبب الحجر الصحي لفيروس كورونا في الولايات في جميع أنحاء البلاد، سوف يكون يوم الأرض في نيويورك ويوم الأرض في هيوستن على الأرض على الإنترنت هذا العام. Build a Better Planet سوف يكون جزء من هذه الأحداث الافتراضية. للاحتفال بالذكرى 50 ليوم الأرض، تابع جميع أحداث يوم الأرض على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك أيضا زيارة مبادرة يوم الأرض وموقع Earth Day نيويورك لمزيد من المعلومات حول أحداث يوم الأرض الافتراضي. ندعوكم للحضور إلى سيتي جورميت كافيه في قلب مدينة إيست فيليج للحصول على الطعام الطازج حسب الطلب. يمكنك عمل السلطة الخاصة بك أو العصير أو التمتع بأحد المعجنات اللذيذة لدينا أو القهوة. يوجد لدينا بار كامل من القهوة والإسبريسو. لدينا وجبات خفيفة صحية، مقبلات متنوعة، وخدمة الإفطار كل يوم بالطريقة التي ترغب بها. لدينا خدمة التيك أوت وخدمة التوصيل. تفضلوا للاسترخاء معنا أو دعنا نجهز مناسبتك القادمة. يقع سيتي جورميت كافيه في مدينة منهاتن إيست فيليج 238 إيست شارع 14. توصيل أرجاء الاتصال على رقم 212-260-6040 212-260-6040. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن الفجل الحار، وهذه الوصفات مرة أخرى من مركز النورث والكانسر التابع لمستشفى لونغ آيلاند اليهودي. في الوقت الحالي يتم إعطاء العلاج الكيميائي فقط في المركز، لأنه في حرم جامعي منفصل عن قسم الطوارئ. في مستشفياتهم الرئيسية تم إلغاء جميع الإجراءات الاختيارية لعلاج مرضى فيروس كورونا لحسن الحظ. بالنسبة لنا، إن الفجل يقوم بتقوية جهاز المناعة. الفجل هو جذع حار يحتوي على ألياف تمنع الإمساك، وقد تساعد في منع الإصابة بسرطان القولون. يحتوي الفجل أيضا على البوتاسيوم والفوسفور والكهال التي تنظم السوائل في الجسم خاصة بعد التمرين لمنع الجفاف، ويقوم أيضا بتقوية جهاز المناعة، ويمكن أن يساعد في علاج الالتهابات المسالك البولية، وقد يساعد أيضا في علاج التهابات الجيوب الأنفية. يمكن أن يساعد في الألم والالتهاب، لذلك قد ترغب في تناول البعض بعد الإصابة، وكذلك للمساعدة في الحالات الالتهابية مثل الربو والسكري والتهاب المفاصل. ويمكن أن يساعد الفجل في تنظيم ضغط الدم ويساعد على الهضم، وقد يحسن صحة الأسنان واللثة. يتم استخدامه كتوابل، لذلك يمكن غمس بعضه على الشريطة أو مزجها في الغمس والأطباق أو إضافته إلى الكوكتيل. تذكر أنه حار جدا، لذا لا تأكله إذا كان لديك قرحة مفتوحة في فمك. هل تحب السوشي؟ قد تعتقد أنك تتناول عندما تأكل تلك الأشياء الخضراء التي تخدمها مع لفائف كاليفورنيا الخاصة بك، لكنك لست كذلك. تقدم معظم المطاعم اليابانية خارج اليابان والعديد منها في اليابان معجونا خاصا من الفجل والخردل الحار على الطراز الصيني لتلوين الطعام. الوسابي الحقيقي مكلف للغاية ويصعب العثور عليه في المطاعم. الوسابي الحقيقي هو جذع مشابه للفجل، وهو لونه أخضر، لكن البهارات المصنوعة من الوسابي الحقيقي أقل حرارة من الفجل ولها نكهة عشبية. سوف نقوم اليوم بإعداد سلطة التونة الباردة. قم باستخدام من 5 إلى 6 علب فردية من التونة. تحتوي بعض المتاجر على أحجام عائلية أكبر. ملاحظة: بسبب فيروس كورونا قد تكون اللحوم والأسماك الطازجة باهظة الثمن في بعض المواقع، وفي مواقع أخرى توقفت محلات البقالة مؤقتا عن حمل اللحوم الطازجة والمأكولات البحرية. يجب تناول التونة المعلبة مرة أو مرتين أسبوعيا فقط، لأن التونة مثل جميع الأسماك الكبيرة تميل إلى احتواء الزئبق. ومع ذلك فإن التونة المعلبة واللحوم المعلبة الأخرى تعتبر من المواد الغذائية الأساسية في المنزل، لأنها تتمتع بفترة صلاحية طويلة. دائما قم بالتحقق من تاريخ انتهاء الصلاحية قبل الشراء، وإنها لا تتطلب التبريد حتى يتم فتحها. على سبيل المثال، إذا كنت تعيش في منطقة محافظة للأعصار عاصية، فمن الجيد الاحتفاظ بمجموعة وجبات طارئة تحتوي على ما يقل عن أسبوعين من الطعام. وبالطبع يمكن فتح الدليل يدويا. حاول الحصول على التونة في زيت الزيتون الصحي أو الماء. صف التونة قبل الاستخدام. سوف نحتاج أيضا إلى 1/3 كوب من المايونيز. يمكن أن يحل محل الذاذ من زيت الزيتون بدلا من المايونيز لخيار صحي أكثر للقلب. وسوف نحتاج إلى 1/4 كوب من الفجل المحضر. الفجل الحار استخدم أكثر إذا كنت تحب الطعام الحار، أو أقل إذا كنت لا تحب أن يكون الطعام حارا جدا. سوف نحتاج أيضا إلى 1 مكعبات من الكرفس. قم بحفظ أوراق الكرفس للتزيين. 2 ملعقة كبيرة من جبن البارميزان المبشور، و2 ملعقة كبيرة من البصل الأحمر المفروم، و2 ملعقة كبيرة من المخلل الحلو. واختياري، قم بإضافة قليل من ملح البحر أو ملح الهيمالايا الوادي والأبيض المطحون أو الفلفل الأسود حسب الرغبة. طريقة التحضير: قم بمزج كل المكونات في وعاء يغطى ويبرد في الثلاجة لمدة ساعة. قم بتقديمها في طماطم مجوفة، قطع الطماطم إلى نصف لعمل كوب، أو قدميها على الخبز مع شريحة الطماطم. يمكنك إذابة شريحة من الشيدر أو الجبن الأمريكي في الأعلى لعمل ذوبان التونة. ببساطة، قم بوضع الشطيرة المفتوحة في فرن أو محمصة لبعض الدقائق حتى يذوب الجبن، ثم يزين بالكرفس. نتمنى أن تقوموا بتجربتها والاستمتاع بطعمها الرائع. دعونا نرحب بعمي الجندلي ومدخلته الخاصة بمرض الكورونا ومساهمته في البيئة والحفاظ عليها. طيب اوكي، مرحبا الناس اللي معنا هلا. انا اسمي عامر جندلي، ونحن قاعدين هلا بنيويورك سيتي، بالذات بروكلين، وقاعدين عم نحكي عباره عن الكورونا فيروس. والقصه هلا انه انا مصمم، واول شيء قبل ما بدات الكورونا فيروس انا كنت عم اعمل كياس نايلون بس ريوزابل. هدول الكياس بيستعملون اكثر من مره مشان يعني نبعد على التلوث، وإذا بتستعملوا كيس أكثر من مرة ما ضروري تستعملوا كيس نايلون. ف بشتغل هون بأمريكا، معي مصنع بفرجينيا ومصنع تاني بكنتاكي، وصل لي فترة عم أعمل هدول الكياس. فلما بلشت الكورونا فيروس كنا جاهزين باتجاه الصناعة يعني، و اتصلت بالمانيفاكتشررز بالفاكتوريز، قلت لهم خلينا نبلش نعمل كمامات. فكانت سهلة كتير، كتير كانت سهلة انه نبدل يعني انه نبلش نعمل الماسكس والكمامات. فبلشنا هلأ، وشغلة تانية عم نعمله هلأ بالكمامات في شركة نون بروفيت اسمها Trees for the Future، و بناخد كل كمامي اللي منبيعها في مصاري من ال ف هاي الشركة Trees for the Future عم نشتغل معهم، وكل كمامة اللي منبيعها نزرع الشجرة كمان. وهاي كمان اسم الشركة تبعيتي اسمها Future Meets Present، والفكرة هون انه بالمستقبل كل التجارة حتساعد البيئة. فعم نبلش هلأ بهالفكرة انه كل كمامة من نزرع شجرة. فهاي القصة يا جماعة، شكرا كتير انه عم تسمعوا معنا، وكمان نص المصاري اللي عم نعملها من كل كمامة كمان عم نتبرع فيها على النون بروفيت اسمه Build a Better Planet. وشكرا كتير لكم، وين ما كنتوا بالدنيا هلأ عم تسمعونا، ديروا بالكم على حالكم، البسوا الكمامة كل الكمامات، وغسلوا ايديكم، وديروا بالكم على بعض. وهاي هي، شكرا كتير. futuremeetspresent.com إذا بدكم تشوفوا الكمامات. وكمان اسمي عامر جندلي، شكرا. شكرا عامر الجندلي لمداخلته اليوم، ونتمنى له التوفيق. دعونا نرحب بمحمد السوسي، الفنان وقائد فرقة ريفولوشن ميكر من غزة. أهلا ومرحبا بك يا محمد في برنامجنا الوقت الأخضر. أخبرنا قليلا عن فرقتك وكيف قمت باختيار اسم الفرقة. فرقة صناع الثورة فرقة أسست على أساس إنتاج موسيقى تحمل معنى ثوري شبابي ذات خليط خاص من ألوان الموسيقى وبشكل أساس الراب. الفرقة مكونة من محمد السوسي، يعني هو أنا رابر ومهندس صوت ومحرر فيديو، أسامة السوسي رابر وصانع محتوى وفيديو، ومحمد خيرة مغني وموزع موسيقى. اشمعنى اخترنا هذا الاسم؟ الاسم هذا يعني الفكرة فيه مش سياسية، هي الفكرة انه لما تعمل انت اشي يكون له قيمة كبيرة وبدك اياه يعمل تغيير، بكون هو عبارة عن ثورة في المجال، ثورة في الفكر، ثورة في الموسيقى. فاجت فكرة الاسم من هذا الموضوع، لانه احنا مش أغنية عم ننتجها إلا بتكون مميزة بالكلمات وبالألحان وبالموسيقى، ما بتكونش إشي تقليدي. يعني حتى في إنتاج الفيديو ما بيكون إشي تقليدي، بنحاول إنه نعمل إشي متعوب عليه زي ما بيحكوا، مش إشي ما عملش قبل هيك، لا إشي متعوب عليه. نعم. ما هي مصادر إلهامك الموسيقي؟ الناس صراحة، الناس اللي بتلهمني في كتير، بس قبل ما احكي اسماء، اهم الناس اللي بيلهمون هم اللي بيصنعوا موسيقى وبتعبوا يعني عشان يوصلوا، يعني هم اللي بيعملوا كل شغلهم بشكل اساس، وخصوصا الناس اللي بيعملوا موسيقى وما بيشتغلوش اشي من وراها. يعني هدول اهم ناس بالهمون، يعني انه كيف بيستمروا هم مش مستفيدين من مجال الموسيقى. بس كاسماء يعني في عندك امينيم، سيا، احمد قعبور، كشمير، لينكن بارك، بيبي ركسا، سكوب، هوبسن، والناس اللي بتعمل للموسيقى معنى، يعني الناس اللي بكون لها هدف. لما تيجي تعمل مثلا اغنية بكون لها معنى، مش بكون هدفها انها تكسب فلوس من وراء الموسيقى بس. يعني نعم. مع انه يعني طبعا حق الفنان انه يكسب فلوس من وراء موسيقى عشان يستمر. موسيقاك تحمل الكثير من المواضيع الاجتماعية، كأغنيتك الأخيرة If Up To Me، أخبرنا قليلا عن ذلك. أغنية عن نفسي صراحة هي أغنية بتحكي عن قصة حقيقية، يعني بتحكي عن قصتي، يعني وبتحكي بنفس الوقت عن هويتي كفلسطيني. طبعا بتحكي عن قصة انه كيف ام وحيدة قدرت انه لحالة تربي اربع اطفال وما سبتهم من اول ما كانوا صغار لحد ما كبروا، وكيف احنا قدرنا نكمل مستقبلنا ونبني من ولا اشي اشي ونسمع، يعني نعدي في الحياة، يعني بدون ما انه احنا ننحرف ولا نصل يعني مواصيل سيئة. يعني الحياة رغم ضغوطات الحياة، انت عارف انه الحياة في فلسطين كتير سيئة بسبب انه في احتلال وفي عنا انقسام وفي عنا كتير مشاكل سياسية وعنا مشاكل اقتصادية كبيرة، فالبني آدم ممكن ما يوصل مرحلة انه هو يصل سليم خصوصا انه هو كمان وضعه الاجتماعي مش سليم. فالحمد لله يعني امنا ما ثبتنا وقدرنا نوصل لمراحل كثير منيحة. واليوم انا صرت اب وصار عندي بنت يعني عديت طبعا ما شاء الله المواضيع اللي عرفتي فالمواضيع اللي بتناولها معلم هي مواضيع بتمثل انسان انه كيف يكون قوي كيف يضل قوي رغم كل شيء بيجري حواليه ما يترك نفسه للواقع يسلم نفسه للواقع اللي هو صعب جدا يعني اللي هو لو انت تركت نفسك شويه في ناس بتصل انها بتنتحر عاد لا احنا ما بدنا الناس انها توصل انها تنتحر او توصل انها تنكمش او تنطوي على نفسها لا الروح اللي احنا مولودين فيها الجسم اللي احنا مولودين فيه سوري العمر هذا ما بيجي بالساهل والصحة ما بتيجي بالساهل بنقدر نستمتع في كل لحظة في الحياة نقدر نقدم اقصى ما عنا انه نكون مبسوطين وانه نصنع افضل مستقبل لنا بالرغم من كل شيء موجود يعني في اكيد في طرق انه تساعدك انك كيف تخلي حياتك سعيده بدون مصاري وبدون اشياء كثيره يعني بس هي الفكره انه الواحد يركز فالمواضيع هذه انا بستهدف يعني انا بحكي عن المواضيع هذه بستهدف هذه المواضيع اولا كنت احكي عن مواضيع يعني كيف نحكي محليه فلسطينيه بتحكي بصفه عامه عن الواقع اللي احنا بنعيشه بس انا بعد خبره يعني بعد 10 سنين اكتشفت انه انا محتاج ان انا احكي عن الانسان بشكل اساسي وان انا ما اغني بس عن الواقع اللي بعيش في غزه العالم مليان قصص ومليان حواديت وبعدين انا بغني عن اشي بشوفه واشي بحسه فممكن انا الاشي اللي انا بحسه يلمس ناس كتير مش بس يلمس الشريحه اللي عايشه في فلسطين وبالتحديد في قطاع غزه بما ان برنامجنا يدعى الوقت الاخضر هل يمكنك أن تخبرنا قليلاً عن معتقداتك الخضراء؟ أوكي يعني أنك تكون صديق للبيئة هذا إشي جميل لأنه إذا البيئة استمرت فهو الإنسان استمر أما إذا البيئة ما استمرت ما الإنسان مش حيستمر يعني الإنسان حينولد بالأمراض يعني يعني أحد أسباب خروجي من قطاع غزة لأنه إحنا عنا البيئة مش 100% بسبب الضغط السكاني وبسبب الاحتلال فأنا اضطريت أخرج من غزة لأنه أنا بدي بنتي تنولد في بيئة طبيعية كويسة تكون مفيدة إلها صحيا ومفيدة إلها نفسيا يعني يعني أنا سافرت أنا ومرتي وهي في الشهر الثامن وانولدت بنتي في تركيا فلاحظنا كتير فرق بين أنه لما يكون في بيئة جيدة ممتازة كيف الطفل بنولد بكل سهولة ومش بصعوبة يعني ما بيعانيش زي ما بيعاني في غزة كما ناقشنا سابقا لديك أغنية حديثة If Up To Me هل لديك أي مشاريع أخرى تعمل عليها حاليا؟ يعني أنا الصراحة عندي أكثر من 20 أغنية غير مكتملة منها في منها أجزاء يعني معمولة وفي أجزاء مش مكتملة صراحة أنا طلعت من غزة بدون أي معدات زي ما بيحكوا بدون أي إمكانيات لأن الخروج من قطاع غزة للأسف ممكن تتعرض لسرقة ممكن الأمن المصري ما يعطيك أجهزتك يقول يتم مصادرتها بحجة أنه هذه بتأثر على الأمن القومي المصري بعرفش كيف طبعا فزي ما بيحكوا طلعنا بتيابنا يعني طلعنا بجلدنا حاليا عم بحاول أني أدور على ناس ممكن تهتمنا تساعدني أنه تخليني أسجل عندها حتى أكمل مسيرتي الفنية او حد يساعدني في معدات اقدر اسجل من خلالها بس انا هيك انا يعني بفكر ليل نهار وعم بضغط على حالي اني ادور كيف ممكن الاقي طريقه اسجل فيها في بلد يعني انا ما بعرفش فيها حدا صراحه وبحاول اني اتعامل مع الموجود فالله كريم يا شريك يعني شارش احكي لك يعني انا يعني بدي اخلي الناس تتعاطف معي بس هو الواقع كثير صعب يعني خصوصا انك تكون اوكي انك تكون بني ادم وتعيش في قطاع غزه بالتحديد في فلسطين صعب جدا كيف لو انك انت بدك تكون فنان ومحارب من كثير جهات محارب من الاحتلال ومحارب من ابناء وطنك ومحارب من المجتمع اللي لسه ما يعني في شريحه منه تقدمت فكريا فهم بيقدروا انت ايش بتعمل بس شريحه اكبر ما بتقدر ليش انت بتعمله وبيعتبروه حرام وبصيروا ينادوا في شتمك وضربك وكذا فانت يعني في عندك مليار يعني اكثر من احتلال انت بتواجه اكتر من احتلال، وبنفس الوقت بتواجه انك بدك تعمل مستقبلك الاسري. يعني انت بدك تكون فنان وبدك تعيش بني ادم وبدك تعيش حياتك الأسرية، فكان الخيار الوحيد هو الهروب من غزة. أما أنا يعني نفسي أعيش في وطني وأقدم فني في وطني، لأنه زي ما بيحكوا اللي بيطلع من بيته بنقلب من مقداره، زي ما عنا هيك مثل فلسطين. فأنا بأتمنى أن أنا أستمر في مجال الفني بطريقة أو بأخرى، أنا ما بعرف، بس انا بحاول كل يوم بتواصل مع ناس. للاسف في المكان اللي انا موجود فيه انهم بيحكوا باللغه التركيه، وقبل ما انت تتكلم تركي لازم تتكلم لفلوس، وانا ما معي فلوس، بس ان شاء الله بنلاقي حل الموضوع ان شاء الله. وبشكركم كثير انكم تميتوا انكم تتواصلوا معي صراحه، لانه يعني انا صراحه موسيقتي ما لها، يعني دائما بيحكوا الفنان فاشل في التسويق. انا مش قوي في التسويق، وبالاضافة انه موسيقتي مش موسيقى تجارية، فمش مش ممكن كتير تكون شائعة على كتير ناس، او مش واصلة الناس الصح لسه، فممكن اجيب مشاهدات بسيطة. وغيرك ان انا ما بستغل احداث وما بطبل، فموسيقتي منحصرة على طبقة بتحب تسمع موسيقتي، بتحب تسمع الموضوع اللي انا بحكي فيه، بس لا اكتر ولا اقل. واتمنى تسمع اغنية بشكل كامل وتساهموا معنا في النشر، وشكرا لكم كثير. ان شاء الله. اذا رغب الناس في معرفة الكثير عن Evolution Makers او الاستماع الى موسيقاك، اين يمكنهم الذهاب؟ يعني في عنا على اليوتيوب وفي عنا على ساوند كلاود صفحة باسم Revolution Makers، يكتب Revolution Makers وحيلاقونا مباشرة. محمد السوسي، شكرا لانضمامك إلينا في هذه الحلقة من برنامج الوقت الأخضر، ونتمنى لك التوفيق. عرف، شكرا شكرا، تحيات. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم في هذه الحلقة من برنامجنا الوقت الأخضر. سوف نترككم مع أغنيتين من فرقة Revolution Maker، أغنية أناديكم وأغنية If Up To Me. نتمنى لكم السلامة جميعا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامجنا. مع السلامة. شعب فلس منتعك حرمته بنتظر مزيد من الوعود، لو وطن ما بيعود غير بانتظار انتفاضة لهالشعوب. وطن شعب بلعهم جدار أصرهم، قرار سياسي يمنع الحراك. تسأل ليش انجاز سياسي يفرض الحصار، تنسب ليش سياسي يدعم التطبيع والعار. فاخترت نعيش بهذه الفكرة بالعمل قاطع عرف الراس بيمنع لنا العودة، ففرضوا بين أطفال وقبر الصخرة يا ثورة. ففهموا الجنسية من صيوني حلم مرة بدولة، بوعدكم مش أكون مسالم إن ولدت لكون ثورة. فتسأل ليش كيف أحيا، بل اسألني كيف أبقى، ساعدنا كل الأخوة، اسمح لي كل الإخوة في الثورة أخي. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أنفيكم. أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أنفيكم. أناديكم أنادي شعبي أنادي أرضي أنادي خيي أم أبويا أنادي أختي. اصحى يا شعب انت في فتنة، لو نناول فتنة الغلط فينا من الاساس طالما احنا اللي سكتنا، يعني فينا الغلط والغلط علينا ينفرض. فشو الغلط طالما النفس عنا صار فيها مرض؟ مين اعترض على حكم حاكم الرمى في الأرض صارت أي جملة مسبوقة بستنى في عندي شرط بنادي خيي بس خيي لصوتي ما نسامع انت السفارة بتأكد انك عنا مش راجع وانت تظلم معانا في الأرض خدلك نصيحة ما ترمي عتبك على سوريا لما تكون جريحة خنعت رؤوس العرب لما اكتشفنا طعنا من وين مجاري خيي العرب بطاري عمالي سن السكين جنيف واحد جنيف اثنين وشعبي يرفع اصبعين في ذاك أرض صامت من سوريا لفلسطين وبسأله وين القسم والالتزام كأنه رح من أول يوم من استلام منصبك ولا هو الشعب غلط في انتخابك غلطة معصودة في المناصب ورطك ما فيش مبرر فانت خد قرار مدمر للشعب لأنك مخير مش مصير في النظام وفي العهد عساس تحله مش تشله في قرارات قرر ضدحها أرحم خلي عندك شوية زوج وعر ما بيت بأحكي عن جدونا يا عرب الله أكبر هو خالق كل من عاهد الأرض ما فيش كبير أكبر من الله بدعنا ربي وبعده بدعنا ثورة لحماية البطل لأنه حماية طفر نتيجة ثورة من شرفه على الشعب لكن معارض مع الفتنة انت قدها بالشغب اذن انا الملقب في مزازع الشغب في هذه البلد سجل ثورة اناديكم الطفولة يا دوب لك يا الفولة ما عمت لحد العالم لقصة سن الرجولة تحفر بالواقع انجازات ما قدروا عليها رجال فكبرت لصرت انا واخواتي زلزال نشيل الهم اللي صار عندك كم منخلي العمل يحكي يما بكرة مش غم ياما يما شفنا المحن بدعاك تحن وتربينا على اساس ما عاد علينا يمن نجري ورا احلامنا لو كانت بالصين خلي دموع صبرنا قهر لكل السنين دعمنا مالنا بوجود اصحابنا مشرفين فسنا وياهم ثورة من البروتين هزمنا اليأس المحبوس بداخلنا هرم الحقد اللي دايما بلاحقنا فتفننا بحل مشاكلنا حتى صنعنا امل لاحلامنا عن نفسي نفسي ارمي كل همومي عن نفسي وافتح بسطة احلامي ما حدا لحدا عندي الا رب العظيم واشكر كل من شجعني لاصل النعيم الحيل ولق من ناس بجيب الويل واحزاني تستنى تا يخلص هذا الليل والعمر اللي ما اجا يهاجر مثل الخيل يدور وين النور تا ينهي ظلم الويل يخلي المسافة بين أسرع في ذات طموحي خلي إيماني مش معقول عن نفسي نفسي أرمي كل همومي عن نفسي وأفتح بسطة بأحلامي ما حدا لحد عندي إلا رب العظيم وأشكر كل من شجعني لصل النعيم الأغلب مش فاهمني الأغلب بينطحني منهم شغال كيف يكون هو اللي سطحني بث مرعى أحلامهم بالورد وقت الطموح اللي بيحميني من كل برد صنعت من نفسي فنان إبداع وإبنان خسرت مكينة إيمان لكل من صان النار لكل من استغل الوطن فخان جروح المعسكر المحتاجة إنسان بنيت من حلمي مدرسة مفتاحة ثورة اتصل بالفن فيها أقصى معاني الذروة غيرت مفهوم الفن فصرت أنا قدوة لاحق خطوات اللي توصلك العدوى كل ما الأحلام بتتكدس على الحيط وأنا بقاتل لأخلي في كل بيت حيط بلكن الفن خلق أمل يبني فرصة للحيط تريح دموعنا اللي داخلة بالحيط أنا عن نفسي نفسي أرمي كل همومي عن نفسي وأفتح بسطة أشكر كل من شجعني لصل النعيم